بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، سوف نأخذ اليوم علامات الإعراب الأصلية والفرعية في الأسماء. ما هي الأسماء التي تعرب بعلامات أصلية؟ كلمات التي تعرب بعلامات أصلية عندنا لأي اسم مفرد، زي مثلا كلمة رجل، شجرة، أي اسم مفرد بيعرب الأصل بتاع الاسم إن هو بيعرب إيه؟ بيرفع بالضمة، والضمة علامة أصلية للإيه؟ للرفع، وبينصب بالإيه؟ بالفتحة، ويجرب الإيه؟ بالكسر. عندنا أيضا جمع التكسير، جمع التكسير، أي جمع تكسير برضك بيرفع بالإيه؟ ضمة، وينصب بالفتحة، ويجرب الإيه؟ بالكسر. إحنا هناخده إن شاء الله، إحنا هناخده القاعدة، وبعد كده هناخده آيات قرآنية أمثلة على ذلك. إحنا الأول نلم بس الإيه؟ القاعدة، نأخذ القاعدة كاملة. عندنا برضك من الأسماء اللي بتعرب علامات إعراب أصلية اللي هو جمع المؤنث في حالة الرفع والإيه؟ والجر، بيبقى مرفوع بالإيه؟ بالضمة. يعني مثلا أقول إيه؟ المسلمات، المسلمات، خلاص؟ نعم. لا، جزء حتة دي دي اكتبين. يبقى عندنا جمع المؤنث بيرفع بالضمة وبيجرب الكسر. علامة النصب علامة فرعية، لأن جمع المؤنث بينصب بإيه؟ بالكسر. الأصل في علامة النصب اللي هي تكون إيه؟ فتح. طيب، الممنوع من الصرف أيضا بيرفع بإيه؟ بالضمة، وبينصب بالإيه؟ بالفتحة. وهذه العلامات علامات ايه؟ اصليه. طبعا عندنا ممنوع من الصرف العلامه الفرعيه بتاعته ان هو بيجرب الايه؟ الفتحه. يبقى عندي الفتحه دي نيابه عن الكسر. يبقى انا عندي العلامات الاصليه الضمه في حاله الرفع، الفتحه في حاله النصب، الكسره في حاله الايه؟ الجر. غير هذا تكون علامة إيه؟ فرعية. يعني في حالة الرفع استخدمت مثلا الألف في المثنى تعتبر علامة فرعية، استخدمت الواو مع جمع الإيه؟ المذكر تعتبر علامة إيه؟ فرعية. وهكذا. يبقى عندنا الضمة علامة أصلية للرفع، فتحة علامة أصلية للنصب، وكسر علامة أصلية للإيه؟ للجر. عندنا الأسماء التي تعرب بعلامات فرعية، اللي هي أول حاجة عندنا اللي هي الأسماء الست، الأسماء الستة، وإن شاء الله هي دي اللي هركز عليها، هنأخذها بالتفصيل اليوم إن شاء الله. الأسماء الستة عندنا اللي هي إيه؟ اللي هي أبو وأخو وحمو وفو وهنو وزو. هذه هي الأسماء الستة. طبعا نحن نستخدم اللي هما إيه؟ خمس. طبعا اللي هو لفظ هنو لفظ مش مستخدم الآن، وده كان العرب بيستخدموه كناية عن الشيء الذي يستقبح ذكره. يبقى الأسماء التي نستخدمها اليوم اللي هي إيه؟ خمس أسماء، اللي هي إيه؟ أبو وأخو وحمو وفو وإيه؟ وزو. هنو كان يستخدمها العرب، والآن إيه؟ استخدامها بسيط. هذه الأسماء بترفع بإيه؟ ترفع وعلامة رفعها الواو وعلامة النصب الألف وعلامة الجر الياء. يبقى عندنا الواو في حالة الايه الرفع، والالف في حالة النصب، والياء في حالة الجر. حتى تعرف هذه الأسماء هذا الإعراب، يعني تعرف بالحروف، هذا الإعراب اسمه إعراب بالحروف. إعراب بالحروف يعني إيه إعراب بالحروف؟ يعني علامة الإعراب عبارة عن حروف اللي هي واو وألف وياء. إنما عندنا مثلا المفرد هنا زي مثلا كلمة رجل بتعرب بالحركات، بتعرب بالإيه؟ بالحركات اللي هي الفتحة، اللي هي الضمة والفتحة والإيه؟ والكسرة، دي اسمها حركات. خدي بالك من المصطلح ده عشان لما تلاقيه مثلا في بعض كتب النحو يبقى الحركات اللي هي ايه الضمة والفتحة والكسرة. اعراب بالحروف اللي هي ايه الواو في حالة الرفع، الالف والياء. الالف ده بالنسبة طبعا الاسماء الخمسة اللي هي بترفع وعلامة رفعها الواو، اقول ابو في حالة الرفع. يعني لو ما جيلي مبتدأ تيجي فاعل اقول ابو، ابوك، ابوك ابوك رجل محافظ. طبعا احنا طبعا هناخد الامثلة بتاعتنا من القرآن. طبعا عندنا في النسبة للاسماء الستة موجودة يعني مستخدمة كتير قوي في سورة ايه سورة يوسف. اقول ابي في حالة الجر، ابي مثلا سلمت على ابي طالب، سلمت على ابي طالب مجروره بالايه بالياء. رايت ابا طالب، ابا طالب منصوبه بالايه بالواو، يرفع بالواو. الاسماء السته ترفع بالواو، ترفع وعلامه رفعها الواو، وتنصب وعلامه نصبها الالف، وتجر وعلامه الجر الياء. طبعا احنا بالنسبه للاسماء اللي بتعرب علامات فرعيه عندنا الاسماء السته والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث في حالة النصب والممنوع من الصرف في حالة الجر. هنبدأ احنا قلنا ايه في الأسماء الستة، نمسح الجزئية دي عشان نركز على الأسماء الايه، نركز على الأسماء الستة. هنمسح بقى كل ده لأن احنا هنركز على الأسماء الايه الستة. لا سيبي بقى ده بس الناحية التانية مسحها ولا عايزينها دي؟ ماشي. طبعا هناخد الآن اللي هي شروط إعرابها. بالحروف شروط إعرابها بالحروف. أول ما أقول بالحروف أعرف اللي هي إيه الواو والألف والياء. طب عشان تعرف هذا الإعراب لازم تكون فيه شروط. أول حاجة الإفراد، يعني لا تسنى ولا تجمع، لا تسمى لا تسنى ولا تجمع. يعني مش أبوان، لو قلت أبوان يبقى خلاص هتبقى تدخل بقى في إيه في المسنى. هي أي نعم هتعرب بعلامة فرعية بس مش هتعرب نفس الإعراب بتاع الأسماء الست. مش لا ترفع بال، احنا قلنا الاسماء السته بترفع بالايه بالواو، ولو انا بقى جبت المثنى هيبقى مرفوع بايه بالالف وينصب ويجر بالياء. ابوين هقول ابوين، يعني مش هي ابوين لما قلنا ارفع بالالف كده تبقى علامه اعراب فرعيه، علامه اعراب فرعيه بس مش اعراب الاسماء السته. يعني هي اصلا يعني هي دلوقتي احنا دلوقتي الاسماء السته حتى ترفع بالواو وتنصب بالالف، خدي بالك معايا، وتجر بالياء لابد من شروط. عشان تعرف هذا الإعراب لابد من شروط. أول حاجة الإفراد، يبقى إذا سنت سنينا الكلمة أي اسم من الأسماء الستة أو جمعناها قلنا آباء، قلنا إيه آباء، يبقى خلاص كده يبقى ليها إعراب خاص. كلمة آباء طبعا عشان جمع تكسير هترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجرب الكسر. أبوان هترفع تعرب إعراب الإيه المثنى. إنما لما أب هي دي اللي إيه أقول أبو محمد، يبقى في الحاله دي هتعرب ايه اعراب. طبعا تاني شرط ان هي تكون مضافه الى غير ياء المتكلم، يعني يجي بعديها مضاف اليه ويتصل بها اي ضمير ما عدا ياء الايه المتكلم. يعني اقول ايه ابوه أبوهما، وكان أبوهما إيه؟ وكان أبوهما إيه؟ صالحا. طيب لو قلت أبي، لو قلت أبي يبقى في الحالة دي هتعرف بإيه؟ بحركات مقدرة، هتعرف بحركات إيه مقدرة. هقول أبي شجاع، مين يعرب لي بقى أبي هنا؟ ها مرفوع علامة رفعية الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة اسمها حركة إيه؟ حركة المناسبة. يبقى هنا أبي هقول عليها إيه؟ مبتدأ مرفوع، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. احنا قايلين قبل ياء المتكلم لازم يكون في كسر، خلاص يبقى الباء هتكون ايه؟ مكسوره. ياء المتكلم، ياء المتكلم بقى تعرف كملي اعراب كامل، عايزه اعراب ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. خلاص كده بقى، طالما وضعت ياء المتكلم يبقى خرج الاعراب، خرجت الكلمه عن اعراب الاسماء الايه السته، يبقى هتعرب بحركات مقدره. واخدين بالنا؟ بسبب حركه الايه المناسبه. يبقى عرفنا الشرط الاول الايه الافراد، الشرط الثاني الاضافه، الشرط الثالث لا تصغر، تصغر يعني ما صغرهاش، يعني ايه اصغر الكلمه؟ ها نعم ايه اقول اخي، اقول اخي. طبعا عندنا الصيغ بتاعه التصغير ليها صيغ كثيره، مثلا على وزن فعيل ليها كذا صيغه، طبعا مش هنتوغل يعني في هذا الامر. واذا كانت دوم زي اخي، لو انا قلت اخي طبعا خلاص ما بقتش من صغيره. الدوم لو جت مش بمعنى صغيره. دي طبعا هذه شروط، شروط عامه، دي شروط ايه عامه لسه لكل واحد. خلاص هذه شروط. مين بيسال؟ بقولك هتبقى اخي يعني ياء مشدده الاخيره، اخي ولا اخيا ولا اخيا هتبقى ايه؟ وياء مشدده في الحالتين دي الفعل اخيا واخي، ولا اخي اخي لا اخي، عشان ياء اللي انت عشان انت هتستخدمي دلوقتي ياء المتكلم، مش انت هتستخدمي ياء المتكلم هتبقى مكسوره. اخي هتبقى ياء وياء مبتدا مرفوع بالضمه. ليه بقى ايه يبقى كده عادي ده؟ ما احنا قلنا خلاص بقى، طالما اتصلت اب اتصلت بياء المتكلم يبقى خرجت من اعراب الاسماء الست، يبقى لا تعرب بالايه بالحروف، لا تعرب بالايه بالضمه عادي، بالضمه عادي. خلاص لماذا؟ لانها اضيفت الى ياء المتكلم. يبقى انا عندي الاسماء السته تضاف الى اي ضمير ما عدا ياء الايه ياء المتكلم. خلاص النقطه الثانيه تكون مفرده. اخر حاجه لا تصغر، يعني لازم يبقى لها الشكل ده بس. احنا طبعا ما درسناش اللي هي الايه الصيغ بتاعه التصغير، ما تكونش غير الشكل ده، تغير الشكل ده يبقى خرجت من الايه من الاعراب. ماشي يعني لازم يبقى الشكل ده بس. بس لا مش هتبقى دي، لا ما انت عندك الاسم المصغر هيبقى ايه الحركه، هيعرف بقى بالحركات. لو انا صغرت الكلمه هتبقى هتعرف بالحركات، حركات طبعا احنا هنا بنسبه اخي بس ايه هتبقى حركات مقدره عشان انت اتصلت. زي ابي هتبقى بحركات، اهم حاجه تعرف بحركات مقدره. خلاص دي حركات دي اسمها دي علامات فرعيه، يعني عندي الواو علامه فرعيه العلامة الأصلية بتاعتها إيه؟ علامة الرفع عندي الضمة، يبقى أي حاجة غير الضمة تبقى علامة فرعية. العلامة الأصلية في النصب إيه؟ خدي بالك معايا، العلامة الأصلية للنصب إيه؟ أي حاجة تانية تبقى فرعية، أي حاجة تانية. ولذلك إحنا لما قلنا في حالة النصب مع جمع المؤنث بينصب بإيه؟ بالكسرة. طيب يبقى دي علامة فرعية. ليه؟ لأن أنا عندي الأصل الفتح، غير كده يبقى إيه؟ فرعية. أنا بطلت حاجة واحدة، لأن في الحالتين علامات فرعية، هي فرعية. ليه بقى أقول لو غيرت؟ فين العلامات الفرعية؟ الفتحة فين؟ النصب فرعية، مش إحنا قلنا الرفع ودي علامة فرعية، وقلنا الألف علامة فرعية. نعم. ودي علامة فرعية. نعم. طب ليه أنا بقول أنا بغير الإعراب تاني وبقول برضه فرعية؟ طب ما هي في الحالتين فرعية. يعني إيه بغير الإعراب؟ لا احنا هنا انا عايزه، انا دلوقتي انا بقول ايه دول العلامات دي علشان الكلمه دي، عشان الاسماء السته تعرب بنفس الحاجات دي يبقى في شروط. يعني دي اصليه بالنسبه لهم. ايوه ده بالنسبه لهم لازم الاسماء السته تعرب هذا الاعراب، ترفع بالواو بالنسبه لهم علامه اصليه. ده قصدي، او بالنسبه لهم اذا كان كده او اذا كان شكلهم كده. اه يعني انت عايزه تقولي ان الواو والالف والياء دي علامات، هي العلامات اللي ايه التي تتماشى، لا التي تتماشى مع الاسماء الست، وهذه العلامات علامات فرعيه. ليه؟ لان عندي الاصل الضمه، والاصل في النصب الفتح، والاصل في الجر غير ذلك. ولذلك بنقول علامه علامات فرعيه. ممكن اقول ايه بالنيابه، اقول ايه مثلا مرفوع علامه رفعه الواو نيابه عن الضمه، الاصل الضمه. اه الاسماء السته تنصب بايه وعلامه نصبها الالف نيابه عن الايه الفتحه، تجر وعلامه جرها الياء نيابه عن الايه الكسر. لو انا عايزه بقى اعرب اعراب تمام خلاص، يبقى خلاص عرفنا الشروط دي اسمها شروط عامه. شروط عامه في عندنا بقى شروط خاصه اللي هي خاصه بالكلمه نفسها. عندنا في شروط خاصه بفو، هنكتبها هنا فوق، لازم تكون كده. الفو اللي هي مقصود بيها ايه؟ اللي هي مقصود بيها الفم. بس لو وصلت لو انا وضعت لا يوضع فيها الميم، يعني قلت فم، كلمة فم هتعرف بعلامات اصلية ام فرعية؟ فم اصلية. يبقى عندي فو دي فو لا تتصل بالميم. طب اذا اتصلت بالميم تعرف بقى بحركات، تعرف بايه؟ بحركات أصلية. خلاص لأنها مفرد. طيب عندنا بقى زو تضاف إلى الاسم الظاهر، يعني لا تضاف إلى ضمير. أقول إيه؟ زو عقل، زو عقل. إنما عندنا مثلا في كلمة أب اقول ايه؟ ابوه ممكن تضاف الى ضمير. ممكن اقول ايه؟ ابو محمد ممكن تضاف الى الاسم الظاهر. يبقى عندي كل الاسماء السته ممكن تضاف الى الاسماء الظاهره والضمائر ما عدا زو، تضاف الى الاسم الظاهر فقط. اخدت بالك من الملحوظه دي؟ يبقى عندي تضاف هذه الاسماء اسماء السته الى الايه الضمير طبعا ما عدا المتكلم. اضيفت بس مش لان المتكلم تعرف عادي بقى علامات فرعيه. اه احنا بنتكلم بقى في نقطه اخرى، ان عندنا زو لا تضاف لضمير. اه يعني كلهم بيضافوا الى ضمائر او اسم ظاهر، يعني ممكن يجي بقى المضاف اليه ضمير او اسم ظاهر ما عدا زو، لابد ان تضاف الى اسم ايه ظاهر. خدنا بالنا؟ يبقى عندنا زو لا تضاف الا الى الاسم الايه الظاهر. ناخد امثله على ذلك. قال تعالى هناخد بس الاول مثال على فو وزو. قال تعالى لا قربنا خلاص. قال تعالى ليبلغ فاه، هناخد الاول مثال على فاه وبعد كده هناخد مثال على زو. طب مين يعرب لي فاهو؟ الياء باللغه فاهو. مين يعرب لي فاهو؟ موجوده في سوره ايه الياء باللغه فاهو؟ سوره الرعد. طب فاهو مفعول به، ماشي. يبقى عندنا فاهو مفعول به. عايزه ايه نعرب من اول الياء باللغه؟ نعرب من اول الياء باللغه، ماشي. منصوب لا من التعليق. طب احنا هنا لما نيجي نعرب، ها مين يعرب لي الياء باللغه؟ لام التعليق. هنبدا من اول الياء باللغه. لام التعليل. من يعرب لام التعليل؟ حرف التعليل لما كنا حرف ايه؟ ماشي. حرف ايه؟ حرف نصب. لا حرف جر. ايوه حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. يابلو عايز واحد تعرف لي يابلو. فعل مضارع منصوب بانه مضارع في لام التعليل. فعل مضارع منصوب بان المضمره وعلامه نصبه الفتحه الظاهره ام المقدره؟ الظاهره لانه صحيح الاخر. فتحه الظاهره. ليا بلغة. طيب والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على ايه؟ الماء. فاهو نعرف فاهو بقى ناخده فا اعرب فا الاول. قلنا اعترب ايه؟ مفعول به منصوب وعلامة، مش عايزة حد يقول منصوب بالألف، وعلامة نصبه الألف. لماذا؟ لأنه من الأسماء الستة. طيب ممكن نقوله بقى ايه؟ منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة، عايزين نحفظ دي برضك، نيابة عن الفتحة. طيب وهاء الغائب فاهو، وهاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم. مبني على الضم لماذا؟ لأن ما قبله مفتوح. ما قبله ايه؟ مفتوح. احنا قلنا امتى يبقى مبني على كسر؟ في حاله واحده، اذا كان قبله ايه؟ كسر او ياء، او ياء مدي، زي كلمه به او فيه. يبقى عندنا هاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه. طب هناخد مثال على ذو. ممكن نقول دي ينفق ذو ساعة من ساعته. ماشي. احنا عندنا هنا في مثال اللي هي ايه؟ وفوق كل ذي علم عليم. الأمثلة بتاعتنا وفوق كل ذي علم عليم. هنعربه بس نعربه من اول فين؟ بلاش نعرب من اول فوق، لان فوق متعلقة بما قبلها. ممكن نعرب. ماشي نعربها. ماشي. وفوق كل ذي ايوه علم عليم. طيب عندنا فوق تعرب ايه؟ ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أم المقدرة؟ الظاهرة. وشبه الجملة فوق متعلقة بإيه بقى؟ بخبر. لما تكون جاي لي في أول الكلام بتبقى متعلقة بخبر محذوف. شبه الجملة من إيه؟ اللي هي كلمة فوق. مش إحنا قلنا شبه الجملة بينقسم قسمين، ظرف والجار ومجرور، مش إحنا قايلين كده؟ طب هنا متعلق بخبر محذوف تقديره كائن، يبقى تقدير الكلام عندي ايه؟ وكائن فوق كل ذي علم عليم، ده تقدير الكلام بتاعي. وكائن فوق كل ذي علم عليم، ما ينفعش اقول فوق اقول عليها خبر، مش انا قايله كده؟ لان ما ينفعش اشيلها واحط مكانها اسم. يبقى عندي اول ما تلاقي شبه جمله، شبه جمله ايه؟ ظرف او جار ومجرور، يبقى على طول تقولي متعلق بايه؟ بخبر محذوف لما يجيلك في اول الكلام. خلاص. طيب كلي بعد الظرف بيجي ايه؟ يبقى هنا كلي هنقوله ايه؟ مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره. الكسره دي علامه اصليه ام فرعيه؟ اصليه للجر. طيب وفوق كل، وبعد كل بيجي ايه؟ بيجي مضاف اليه. يبقى زي هتتعرض ايه؟ مضاف اليه. ابص اول حاجه لما يجي لي اسم من الاسماء، بص يا جماعه اتاكد ان هي من الاسماء السته، جايه معديها مضاف اليه اهي ومفرده ولم تصغر، يبقى في الحاله دي هنعمل ايه؟ هتعرب اعراب الاسماء الست. ماشي. اهي ما هي احنا قلنا ايه يا جماعه؟ هنا جايه لي مضاف اليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جريه إيه بقى؟ نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الإيه؟ الست. حتى العلم برضو مضاف إليه. أيوة. لا هنا علم وعلم برضو. أيوة. يبقى عندنا زي مضاف إليه مجرور وعلامة جريه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة. طب ذي علم بعد ذي بردك بيجي إيه؟ بيجي مضاف إليه. يبقى الأسماء الستة بيجي بعدها إيه؟ مضاف إليه. ممكن المضاف إليه يكون ضمير وممكن يكون اسم إيه؟ ظاهر. ما عدا ذو بيجي بعدها إيه؟ اسم ظاهر. وعندنا الأسماء الستة تضاف إلى الضمائر ما عدا ضمير واحد، ما هو؟ لا يعني هي بتضاف. لو انا اخدت ابو واخو وحم وفو وهنو بتضاف الى ضمائر، سيبكي من يعني دول بيضافوا الى ضمائر ما عدا يا الايه متكلم. عندنا زو لا تضاف لاي ضمير وانما تضاف الى الاسم الظاهر فقط، ما اقولش زوهو، ما فيش حاجه اسمها زوهو. ماشي. طيب نكمل اعرابنا. علم وفوق كل ذي علم بردك علم مضاف اليه مجرور وعلامه جريه ايه؟ الكسره. عليم بقى عليم هي التعرب ايه بقى؟ مبتدا مؤخر. شفتي بقى؟ شفتي الدلع؟ عليم يبقى تقدير الكلام ايه؟ عليم كائن فوق كل ذي علم. شفت تقدير الكلام؟ يبقى هنا بقى دي بقى البلاغه اللي هي التاخير والتقديم، دي اسمها ايه؟ دي بلاغه. عندنا التقديم إيه؟ من فهمك للكلام، مين اللي فوق كل ذي علم؟ عليم. طالما في خبر مقدم يبقى لازم. طب ما فائده التقديم؟ فيد التخصيص والتوكيد. فيد التخصيص والايه؟ التوكيد. طب يبقى عليم مبتدا، مبتدا مرفوع وعلامه رفعه مبتدا مؤخر مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره. يعني ما ينفعش تبقى صفة؟ نعم. لا لا لا صفة لمين دلوقتي يا جماعة؟ ندور على أركان الجملة. انا ببحث عن اركان الجمله وبعد كده اقول بقى صفه ونعت والكلام ده. طالما قلنا خبر يبقى لازم ابحث عن المبتدا. طيب ناخدوا كده امثله على باقي الاسماء، اسماء السته. عندك قال تعالى فإن يسرق فقد، قال تعالى فإن يسرق فقد سرق أخ له. مين يعرب لي أخ؟ هنعرب، هنركز بس هنا في الأمس. ها طيب هنا أخ هتبقى من الأسماء الستة؟ لماذا؟ غير مضاف. لا مش لا غير مضافه. الدليل على عدم اضافتها وجود الايه؟ التنوين. فتح الله لك. يبقى هنا هتعرب بايه؟ بالحركات. طب اعراب بقى اخ هتتعرب ايه؟ اعربي بقى حضرتك اخ سرق اخ، يبقى اخ هتتعرب ايه؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. تعال ناخدوا مثال آخر. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله. لا خلوف لا خلاص كده هتعرف بحركات، مش هتعرف بالايه؟ بالحروف. يعني مش هترفع بالواو، مش هترفع يكون علامه رفعها الواو، او تنصب وعلامه نصبها الايه؟ الالف، او تجر وعلامه جرها الايه؟ الياء. خلاص بقى هتبقى علامه الرفع الضمه وتنصب بالايه؟ بالفتحه وتجر بالكسر. لماذا؟ لانها غير مضاف. يبقى كلمه اخ لم تنطبق عليها شروط الأسماء الستة، يبقى تعرب بالإيه؟ بالحركات. طيب لخلوف فم الصائم، من يعرب لي فم؟ فم ده من الأسماء الستة. فمي هنا من الأسماء الستة؟ فمي مش من الأسماء الستة، عايز أعرف السبب. لاتصالها بالمين؟ لاتصالها بالمين؟ لاتصالها بالمين؟ يبقى هنا هتعرب إيه؟ مضاف إليه، إليه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. طبعا أخذنا لكلمة خلوف، خلوف يعني إيه خلوف؟ اللي هو التغيير رائحة الفم. طبعا عارفين إن الإنسان الصائم بتتغير رائحة إيه؟ فمه. فرائحة هذه الرائحة، رائحة فم الصائم عند الله سبحانه وتعالى إيه؟ أطيب الإيه؟ الروائح. طيب نكمل ناخد مثال آخر. إن له أبا شيخا كبيرا. نعرب أبا. اسم إن مؤخر، اسم إن مؤخر أكمل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا لم يعرب إعراب الأسماء الستة كلمة أبا؟ لماذا لم تعرب إعراب الأسماء الستة؟ لأنها غير مضافة. الدليل على عدم اضافتها التنوين، لان لو كان في اضافه كان حذف الايه؟ التنوين. طيب شيخا تعرب ايه؟ نعت وكبيرا نعت. طب في اين الخبر؟ فين خبر ان؟ لا متعلق بخبر مقدور تحديد خبر ان كائن. ها ايوه يبقى عندنا خبر ان اللي هو ايه؟ لا اللي هي متعلق محذوف تقديره ايه؟ كائن او مستقر. كائن او مستقر. ان ابا كائن له. ان ابا كائن ايه؟ له. طبعا بنعرب له. احنا هنعرب له عشان حته التعلق. له اللام حرف جر مبني على الكسر، على الكسر لا محل له من الاعراب. وهاء الغائب ضمير تصل مبني. هنا عندنا اللام مبني على الفتح. له حرف جر مبني على الايه؟ الفتح. وهاء الغائب ضمير متصل مبني على الايه؟ هاء الغائب هنا مبني على ايه؟ له حرف جر مبني على الضم لان ما قبلها مفتوح. مبني على الايه؟ على الضم. بهاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل جر. وشبه الجملة متعلقة بخبر محذوف تقديره كائن. لما تيجي تقولي التقدير تشكليه، شو مرفوع خبر بيكون مرفوع، يبقى انا برضك ارفع خلاص. طيب إيه؟ هناخده ايه؟ ابن. ابن يبقى ايه؟ يبقى اسم ان. نعم اسم ان منصوب. اه اسم ان مؤخر. طيب قل ان كان اباؤكم. يبقى الخبر والخبر بقى يبقى ايه؟ خبر اللي هو ايه؟ اللي هو المحذوف تقديره كائن. قل إن كان آباء من يعرف آباءكم. قل إن كان آباءكم. هنعرف بس كلمة آباءكم. اسم كان أيه. لماذا لم تعرف إعراب الأسماء الستة؟ لأنها جمعت. لأنها إيه؟ جمعت. يبقى هتعرب بالايه؟ بالحركات، ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتجرب الايه؟ بالكسر. طبعا عندنا كاف الخطاب. نعم كاف الخطاب طبعا ضمير متصل متصل ومبني على الضم في محل جر مضاف اليه. وميم جمع الذكور حرف مبني على السكون لا محل له من الايه؟ من الاعراب. طيب اذ قال يوسف. اذ قال إذ قالوا. لا إذ قالوا. إذ قالوا لا يوسف. لا يوسف. إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. استخرجي من هذه الآية الأسماء الست. فين الأسماء الستة هنا؟ ها عندنا إيه؟ أخوه. وعندنا ايه؟ ابينا وابانا مفردة. طيب اعربي ما تحته خط. اخوه اذ قالوا لا يوسف. اللام دي اسمها لام الابتداء. لام الابتداء. اللي احنا ممكن نقول عليها كمان ايه؟ لام القسم. يعني بيقسموا والله لا يوسف، والله لا بمحذوف. خلي بالنا اللي هي لام القسم تعتبر لام ابتداء، تعتبر دي جمله الايه؟ جواب القسم. طيب المهم عندنا يوسف هتبقى ايه؟ مبتدا. الواو حرف عطف، اخوه اسم معطوف مرفوع وعلامه رفعه الواو. خدي بالك هنا يوسف مرفوع بايه؟ بالضم. مش معنى ان اخوه معطوف على يوسف تنقول علامه مرفوعه بالضم، لا، هي ايه؟ معطوف مرفوع، بس علامه الرفع بتبقى مختلفه. ده مفرد يوسف هنا مرفوع بالايه؟ بالضم. انما اخوه من الاسماء السته مرفوع بايه؟ بالواو. يبقى هنا هيبقوا مشتركين اخوه ويوسف مشتركين في الرفع، انما العلامه ايه؟ مختلفه. خلاص، يبقى عندنا اخوه هنعربها ايه؟ نقوله ايه؟ اسم معطوف، اسم معطوف مرفوع وعلامه رفعه الايه؟ الواو، نيابه عن الايه؟ نيابة عن الضمة، لأنها من الأسماء الستة. والهاء هاء الغائب، الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف، جر ايه؟ مضاف ايه؟ اليه. طيب واخوه احب الى ابينا. طبعا احنا قلنا يوسف هنا ايه؟ يوسف مبتدا وحرف عطف، اخوه معطوف، احب خبر مرفوع علامة رفعه الضم، إلى اسم مجرور، إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أبينا اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة. والنا نا الفاعلين ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. تمام، كلهم بيبقوا مضافات إليه. طيب عندنا بقى الجر والمجرور ده متعلق بإيه؟ إلى أبينا متعلق بإيه؟ الى ابينا متعلق بايه؟ بكلمه احبه، يعني ده يعتبر ده الحدث اللي عندي، حدث ايه؟ الحب. نعرب تاني كلمه ابينا، اعربي حضرتك كلمه ابينا، ابص لها كده من الاسماء السته، صح؟ اهي اب، بس مجرور علامه جريه الياء، علامه جريه الياء. ايوه. طيب بعد كده نا، نا الفاعلين ابينا، النا تبقى مضاف اليه، مضاف اليه، ماشي. طيب ان ابانا، ان ابانا ابا اهي، يبقى اسم ان، اسم ان ماله؟ ان منصوب بالالف، منصوب وعلامه نصبه الالف. طيب ونا الفاعلين مضاف اليه، ها مضاف اليه، احنا بنعربه نا الفاعلين كده، ده ضمير، تعرفيني بيه الاول تقولي لي ايه؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. النا كلها؟ النا كلها. طيب في مثال جميل كده ناخدوه اخر حاجه، بيقول لك جاء في الحكم عايزه واحده تفسر لي المعنى ده. ما فيك يظهر على فيك، مين يفسر لي المعنى ده؟ فين الاسماء؟ فين الاسم اللي من الاسماء؟ فيك وفيك. فين الاسم اللي من اسماء الستة؟ فيك وفيك. لا الفيك، فيك بس الاولانيه الذي فيك، يقول لك ما فيك الذي فيك. فين الاسم؟ فين الاسم من الاسماء الستة دي ولا دي؟ ما فيك الثانيه عشان فيها اضافه، عشان فيك الاولانيه في حرف جر. برافو عليك، فتح الله لك. يبقى ما فيك يعني الذي بداخلك يظهر على ايه؟ على فيك. لازم نشغل مخنا يا جماعه، المعاني مهمه. هو المعنى اللي وقعنا، يبقى ما فيك يبقى دي جار ومجرور. يظهر على فيك يعني على فمك، خلاص كده اذكر. طب هنا دي بقى من اسماء الايه؟ هي دي اللي هتبقى من اسماء الست. هقول في ك اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من الأسماء الستة. وكاف الخطاب، نعرب لي كاف الخطاب. ضمير متصل مبني على الايه؟ الفتح، في محل جر مضاف إليه. وكاف الخطاب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والجار والمجرور متعلق بإيه؟ بالفعل يظهر، بالفعل يظهر. يبقى خلاصة الدرس اليوم إن الأسماء الستة بتعرب بالإيه؟ بعلامات فرعية، اللي هي بترفع بالإيه؟ بالواو، ترفع علامة رفعها الواو، وتنصب علامة نصبها الألف، وتجر علامة جرها الياء. ولكن هذا بشروط: أن تكون مفردة، وأن تكون غير مصغرة، وأن تضاف إلى أي ضمير إلا ياء الإيه؟ المتكلم. واخدنا قلنا هذه الشروط شروط عامة، والشروط الخاصة اللي هي خاصة بفو انها لا تضاف الى الميم. لو اتصلت بالميم خرجت من هذا الاعراب وتعرب بالحركات. عندنا زو بتضاف الى الاسم الظاهر ولا تضاف لاي ضمير. والى هنا تنتهي حلقاتنا، وعلى وعد بلقاء جديد. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.